ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم أسعدنا بتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. يا سميع الدعاء، يا سميع الدعاء، يا قريب الإجابة، يا قريب الإجابة. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم عجل بالفرج والنصر لإخواننا في الشام، اللهم عجل بالفرج والنصر لهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أوليائك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. يا كاشف الهموم، يا كاشف الهموم، يا دافع الغموم، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من على جميع أوطان المسلمين بالأمن والرخاء والاستقرار يا رب العالمين. اللهم ومن على جميع أوطان المسلمين بالأمن والرخاء والاستقرار. اللهم واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، اللهم احفظها عزيزة منيعة قوية يا رب العالمين. اللهم احفظ قادتها، واحفظ علماءها، واحفظ يا رب العالمين أمراءها. اللهم اللهم وانصر بهم دينك، اللهم وانصر بهم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ جميع إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.